لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، نعوذ بالله، وذلك حينما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، كتب الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المشركون: لا نعرف الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عنادا وكفرا. قالوا: اكتب باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى التي تدل على كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والرحمن اسمه وصفته، اسمه الرحمن متصف بالرحمة، اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. وهكذا أسماء الله هي أسماء وصفات: عليم اسمه عليم متصف بالعلم، اسمه قدير متصف بالقدرة، فهي أسماء وصفات. نؤمن بأسماء الله وصفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال، الرحمة من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، جحدوا اسم الرحمن وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. جحد الاسم كفر، وجحد الصفة التي هي معنى الاسم أيضا كفر. فمن أنكر اسما من أسماء الله يكفر، وكذلك من جحد صفة من صفات الله يكفر، والعياذ بالله. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، يعني ينكرون صفة الرحمة وينكرون جميع صفات الله، نعوذ بالله من ذلك. فعرفتم أن هذا التعطيل نفي أسماء الله وصفات الله هي دسيسة يهودية، لأن الجهم ابن صفوان شيخه الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذ عن أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعافاه الله عز وجل وأنزل المعوذتين فرفع الله عنه ذلك سبحانه وتعالى. فهي إذن دسيسة يهودية كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحموية، أن هذا التعطيل نفي الأسماء والصفات مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين والصابئين، لأن الجعد بن درهم كان في حران، وحران هي بلدة في العراق، وكان فيها بقية من الصابئين الكفار الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الكواكب، الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه السلام، فهم مشركون يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم يعبدون الملائكة، عندهم أفكار شيطانية. فالجعد بن درهم أخذ عنهم ذلك الضلال نعوذ بالله. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، يعني ينفون أسماء الله وصفات الله نعوذ بالله. الشيطان وسوس لهم، يقولون إثبات الأسماء والصفات تشبيه، وهذا قول باطل، فأسماء الله وصفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته، ليست كأسماء وصفات المخلوقين. فهم وسوس لهم الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا إثبات الأسماء والصفات تشبيه، وهذا كذب وباطل، فأسماء الله وصفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأما الاتفاق في الاسم والمعنى ليس بتشبيه، فالله تعالى اسمه عليم، وقد سمى بعض عباده عليما فقال وفوق كل ذي علم عليم، لكن هذا الاتفاق في اللفظ والمعنى ليس بالتشبيه. الله عليم، علم أزلي تام من جميع الوجوه، أما علم الإنسان فهو علم محدود قدر ما أعطاه الله، فالاتفاق في الاسم والمعنى ليس بتمثيل، فأسماء الله على ما يليق بكماله وجلاله، وصفات الله على ما يليق بكماله وجلاله. وهؤلاء زين لهم الشيطان، قالوا إثبات الأسماء والصفات تشبيه، وهذا كذب وضلال نعوذ بالله. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، يعني كفر الجهمية، الجهمية الذين ينفون جميع أسماء الله وصفات الله، كفرهم كثيرون من أهل السنة. وقد ذكر شيخ الإسلام في الحموية أن الجهمية يقولون ليس على العرش شيء، يكذبون القرآن نعوذ بالله، ومن كذب آية من القرآن فقد كفر نعوذ بالله. فلهذا كفرهم، أي كفر الجهمية، كثيرون من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني في القصيدة النونية، الإمام ابن القيم رحمه الله ألف قصيدة ستسمى القصيدة النونية، وهي مطبوعة في جزئين، وشرحها الشيخ خليل هراس رحمه الله، بين فيها الحق ورد على المعطلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 500 من العلماء كفروا الجهمية. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. الإمام اللالكائي حكى أن العلماء كفروا الجهمية، وكذلك الإمام الطبراني رحمه الله ذكر أن أهل السنة كفروا الجهمية لأنهم كذبوا أسماء الله وصفات الله وأنكروا أسماء الله وصفات الله، نعوذ بالله من الضلال. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة على التعطيل نفي الصفات، التعطيل نفي الأسماء والصفات، جحدوا أنكروا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله تبارك وتعالى. فهؤلاء المعطلة لا يثبتون الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. فهم ينكرون ذلك ويحرفون، يقولون استولى بمعنى ملك وغلب، وهذا تحريف لكلام الله تعالى. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيه إثبات اليد، اليدين لله عز وجل. فهم ينكرون، يقولون يدي قدرة، يحرفون اليد يقول معناه القدرة وينكرون اليد، وهذا تكذيب لكلام الله تعالى. فهكذا يحرفون معاني أسماء الله وصفاته، نعوذ بالله من الضلال. وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، يعني صفات البشر، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ولفظ الجسم لم يرد في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، ولا نسمي الله ولا نصفه إلا بما ورد، ولا يجوز أن نسميه من عند أنفسنا أو نصفه من عند أنفسنا، بل نتقيد بالكتاب والسنة. فهذه شبهة المعطلة الجهمية، وهي شبهة باطلة. فالله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي حجة أهل السنة، أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، نفى أن يكون له مثل، وفي نفس الوقت قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه سمعا وبصرا على ما يليق به، ونفى أن يكون له مثيل. فالله ليس كمثله شيء، وله سمع يليق به، وله بصر يليق به، ليس كأسماع وأبصار المخلوقين، بل على ما يليق به سبحانه وتعالى. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبه الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، يعني زعموا أن إثبات الصفات تشبيه وهذا باطل، ثم عطلوه، أي نفوا عنه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. لما نفوا أسماء الله وصفات الله شبهوه بالجماد والمعدوم، لأن الجماد هو الذي لا يوصف، والمعدوم هو الذي لا يوصف، وأما الله جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. أولا قالوا إثبات الصفات تشبيه، ثم نفوا جعلوه معطل عن صفات الكمال نعوذ بالله، وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم. لما نفوا الصفات شبهوا الله بالجماد والمعدوم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها رضي الله عنهم، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، له وجه يليق به ليس كوجوه المخلوقين، له يدان على ما يليق به ليس كأيدي المخلوقين، له عينان على ما يليق به ليس كأعين المخلوقين. إثبات بلا تمثيل، نثبت ونقول على ما يليق به، وتنزيها بلا تعطيل، ننزه الله عن مشابهة المخلوقين ولكن لا ننفي ما وصف به نفسه تبارك وتعالى. إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذي حذوه، يعني يقال في الصفات كما يقال في الذات. فكما أن هؤلاء المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، وهذا حق، الله له ذات لا تشبه الذوات. فأهل السنة يقولون ذلك، يقولون لله ذات على ما يليق به لا تشبه الذوات، ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه. كما أن له ذات لا تشبه الذوات، كذلك له أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات خلقه، بل على ما يليق بجلاله وعظمته. فإنهم أهل السنة آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. المعطلة تناقضوا، أثبتوا الذات ونفوا الصفات، أما أهل السنة أثبتوا لله ذات تليق به لا تشبه ذوات خلقه، كذلك أثبتوا له أسماء وصفات تليق به لا تشبه أسماء وصفات خلقه. وأولئك المعطلة الجهمية كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا، فبطل قول المعطلين الجهمية بالعقل والنقل، بالعقل وبالكتاب قلنا ولله الحمد والمنة، وإجماع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وتابعيهم رحمهم الله وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء، ألف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت عن أقوالهم ساقطة، كالإمام أحمد رحمه الله في رده المشهور ألف رسالة في الرد على الجهمية، وكتاب السنة لابن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، وصاحب الحيدة العزيز الكناني في رده على بشر المريسي، وكتاب السنة لأبي عبد الله الرازي رد عثمان ابن سعيد على الكافر العنيد على بشر المريسي، وكتاب التوحيد أئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي، وشيخ الأنصار الإسلام الأنصاري وأبي عمر عبد البر النمري، وخلق كثيرين وأتباعهم وأهل الحديث البخاري أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي هم كلهم عدون على حال معطلة. ومن متأخرين أبو عبد الله بن أحمد الشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحق وله الناس على حق السنة وأداء مع التفرقة هو أكتب الآراء. والله تعالى أن نؤمن بأسماء الله وصفاته ما يليق به لا يجوز التأويل التخليق. أطلوا كما قال أعلوا على العرش حرفوا أعلوا استولى حاكم كما قال يا ملعثة فأنت جدا لما أعلقت بيدي أعلوا أي قدرة أعلم. وقالوا ما هذا فهذا نعوذ بالله وهذا بلاء أن نؤمن بأسماء وصفاته ولا نؤمن به. وقاله تعالى فقربك فالوحك صفا يجي يليق به سواء هلقك يا ربك وبارك فعلينا.